كنز الخيرات. أيها الركب اليماني، سر إلى الربع الخصيب، إن في ذاك المكان روضة تحوي الحبيب. أيها الركب اليماني، سر إلى الربع الخصيب، إن في ذاك المكان روضة تحوي الحبيب. أحمد المختار طه، سيد الرسل الكرام، من على قد روجاها فائقا كل الأنام. يا رسول الله عبد بحماكم مستجير، هاجه للحي وجد فيك يا طه البشير. وعليك الله صلى وعلى صحب وآل، ما ضيا البدر تجلى نيرا قبل الهلال. أيها الركب اليماني، سر إلى الربع الخصيب، إن في ذاك المكان روضة تحوي الحبيب.